أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بيان بعض الأحكام المتعلقة بسورة الفاتحة، أحكام التجويدية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا يعني في كلمة أعوذ نرقق الذال، أعوذ لا تقل أعوذ بالله مع مراعاة الشدة الموجودة في اللام، بالله من الشيطان مع ترقيق الشين، لا تقل من الشيطان، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مراعاة الحروف المشددة، عندك 14 شدة في سورة الفاتحة، ينبغي عليك أن تراعي كل شدة في السورة. لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مع عدم المبالغة، لأن بعضهم يقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذه مبالغة، مبالغة منهي عنها في القرآن وفي غيره، تشدد في عند القراءة. أقول هكذا بلا تكلف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بعضهم يقرأ هكذا الحمد لله، يأتي بواو بدلا عن الضم، وهذا خطأ، هذا لحن في كتاب الله عز وجل. الحمد لله ضم فقط فوق حرف الدال، رب العالمين، هكذا المد الطبيعي بعد حرف العين. بعضهم يقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين، يبالغ في المد بعد حرف العين، وهذا خطأ، هذا لحن. الصواب هكذا العالمين، هذا مد طبيعي يمد بمقدار حركتين فقط. الرحمن الرحيم، لا تقل الرحمن الرحيم، ترقق الراء، الراء مفخمة. الرحمن الرحيم. ما هذا مد طبيعي، لا تقل مالكي، مالكي مع مراعاة كسرة الكاف هكذا مالكي يوم الدين، لا تقل مالكي، أو لا تقل مالك يوم الدين بإسكان الكف، هذا خطأ. إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن تشدد الياء هكذا إياك، لا تقل إياك نعبد وإياك، إياك وإياك، لابد من تشديد الياء. نستعين، نستعين هكذا تنطق. كذلك اهدنا، لا تقل اهدنا بفتح الالف، اهدنا، بعضهم يقرا هكذا اهدنا، او ان يقول اه اه بقلقله الهاء، يحرك الهاء، هذا خطا. اهدنا الصراط، الصيه، بعضهم ينطق الصاد هكذا اهدنا الصراط، يريد ان يفخم الصاد فيدخل حرف الشين على الحرف، يقول اهدنا الصراط، الصراط، هذا خطا. اهدنا الصراط مع تفخيم الطاء مع مراعاة المد الطبيعي بعد حرف الراء هكذا الصراط، لا تقل الصراط. المستقيم، لا تنطق التاء طاء، فلا تقل المستقيم، المستقيم، المستا، المستقيم، قيم. وبعضهم يقرأ القاف هكذا المستكيم، أن يقرأها كافا، هذا خطأ. القاف في أقل درجة من درجات التفخيم، لكن لا يبالغ حتى لا ينطق القاف كافا، فلا يقول المستكيم، المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، لا تقل أنعمت، أنعمت بتحريك النون الساكنة، عليهم غير، لا تقل غيري، غيري، غا غا غا، حرف الغين هكذا في القرآن، غيري، لا تقل غيري. وبعضهم يقرأ وكذا غيري، غيري، يفخم الراء، والراء المكسورة مرققة، يقول غير المغضوب، الماء غير المغضوب عليهم، تقرأ خطأ هكذا، تقرأ خطأ هكذا، غير المغضوب، الماء بتفخيم الميم، هذا خطأ. الصواب غير المغضوب عليهم. وهناك خطأ يعني شائع جدا على بعض ألسنة العوام، يقول غير المغضوب عليهم، ففتح الباء وهي مكسورة، هذه مشكلة. غير المغضوب عليهم، أو أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يأتي بضمة بدلا عن التاء المفتوحة، عليهم، عليهم، ولا الضالين، لا تقرأ، لا تقل ولا الضاء ولا ولا ولا ولا، لام مرققة مع بيان شدتي الضاد واللام المكسورة في كلمة ولا الضالين. يعني الخطأ فيها أن تقرأ هكذا ولا الضاء ولا بتفخيم اللام، الصواب ولا.